ربع سنة يا أيوب جافوك ناس البلا، قالوا خد ايه ده وامشي بويا غندارة. تقول لهم يا لايمين قلوا الملام، من بعد لحمه يا ناس يصربوه معيارة. هم يا لايمين قلوا الملام، فاضل سواد الليل وصبحة مسافرة. مشيت نهار وتاني نهار وتالت نهار، رابع نهار بالجوع ونعسى صابر. نعسى سابت أيوب وطلعت عالبلد وهي رايحة تشحن.